فقد أخرج الإمام أحمد وغيره بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وكان بيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليغرسها أو فليفعل. والحديث كما ذكرت صحيح الإسناد صححه وغير واحد من أهل العلم. ذكرت هذا الحديث اليوم ونحن مقبلون على موسم عمل على عادة المغاربة من شهر شتنبر لكل سنة، فكثير من الناس يستروحون الشهر السابق ويلتحقون بأعمالهم وتدب الحياة في حركة الاقتصاد من جديد. ذكرت هذا الحديث باعتباره أجمع كلمة قيلت في معنى العمل وفي حقيقته، لا تجد لمثل هذه الحكمة وجودا في فلسفة اقتصادية أو دين أو أي منظور اجتماعي لدى الأمم الأخرى. مصيبة المسلمين فعلا أن دينهم في واد وخلقهم في واد آخر تماما. حكم القرآن الكريم ومقولات السنة النبوية لو اتبعت على أدق ما يكون الاتباع لكان وضع المسلمين اليوم شأنا آخر، ولكان حالهم حالا آخر من الاقتصاد والازدهار في مجال الدنيا والعمران البشري الأرضي وفي علاقتهم قبل ذلك وبعد ذلك بالله. ولا يصلح ذاك إلا بهذا، يعني لا يصلح دين، لا تصلح دنيا المسلمين إلا بصلاح دينهم على الفهم الصحيح للدين. أقول على الفهم الصحيح للدين، لأن الفهم السيئ قد يؤدي مع الأسف إلى عكس النتيجة المرجوة. والشيء العجيب، والشيء العجيب في هذا الحديث النبوي الشريف أنه عليه الصلاة والسلام ربط عمل العامل باليوم الآخر، رغم أنه عمل دنيوي غرس شجرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يفرض ويفترض أن الساعة قد قامت على الناس، يعطينا مثال يقول لك فرض أن القيامة قامت الآن وأحد الناس في بستانه أو في ضيعته فلاح يغرس الفسائل وهي النخيلات الصغيرة التي تنقل أو المشاتل، شجيرة صغيرة من النخيل أو غيره، هو الأصل في النخيل لكن لأنه هذا مما يسمى بالخارجي مخرج الغالب، لأن غالب الأشجار في المدينة أو في المحيط من الجزيرة إنما هو النخيل، وإلا في الحديث ينطبق على كل شجر وينطبق بعد ذلك على كل عمل، وليس في الفلاحة فقط بل في التجارة وفي الإجارة وسائر أنواع الوظائف والمهن. الساعة كتقوم الفلاح في الضيعة ديالو كيغرس أو في الدو، في الدو شجيرة من نخل أو برتقال أو أي نوع من أنواع الشجر ومعول غرسها، ولكن هو يرى نهاية العالم. الفائدة الدنيوية من غرس الشجرة منعدمة تماما، يعني أش من فائدة؟ عبث. إلا نظرت لها بالمنظور الدنيوي المادي عبث، غرس الشجرة في هذه الحال ضرب من العبث، كيضيع الوقت لأنه كيغرس الشجرة شكون اللي غياكلها؟ متى ستنبت؟ متى ستكبر؟ متى ستثمر؟ والساعة الآن تقوم، السماء تنهد على الأرض. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم، عنده القدرة بقي له دقائق قدر يطلع واحد الوقت وجيز باش يغرس الشجرة في الأرض وتقوم بعد ذلك الساعة عليه وعلى غيره. استطع فلت هذه الشجرة في سياق الغرس والإنباتي فليفعل، وبعد ذلك فلتقوم الساعة. حقيقة يعني يتأمل الإنسان هذا الحديث العظيم يجده من عمق الحكمة النبوية، من مشكات النبوة من الحكمة الربانية التي آتاها الله سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام. وإنما هي تربية، تربية الصحابة وللتابعين ولمن بعدهم إلى جيلنا هذا وإلى من يكون بعد ذلك من المسلمين، باش يفهموا ما يمكن أن نسميه بفلسفة العمل في الإسلام. إلا خدام في أرضك ولا في أرض غيرك، خدام في تجارتك ولا في تجارة غيرك، باعتبارك مالكا أو باعتبارك أجيرا، باعتبارك موظفا أو باعتبارك أي ما كنت وما يمكن أن تكون، العمل ديالك ينبغي أن تربطه بمفهوم الأجر الأخروي. الأجر الأخروي هذا مفهوم العمل بالإسلام. وأنت في الحقيقة إنما تشتغل من أجل الكسب المادي، نعم، ولكن لا ينبغي أن تغيب عنك خلفيتك العقدية وأنت تشتغل، لأنه غير تغيب الخلفية الإيمانية سيصاب الناس بآفات العمل وعلى رأسها الغش والخيانة. لما نغش بعضنا؟ لما نخون على أعمالنا؟ لما نخون أعمالنا ولا نتقن صناعتنا؟ سبب رئيس وأساس إنما هو عدم إحساسنا بالتعبد، ما عندنا الشعور بأننا كنعبد الله بهذا العمل، ما عندناش هذا الإحساس، فلذلك نخون، نغش، نسرق، نفعل كل المصائب فينهدم عملنا علينا قبل أن يقوم، ونتيجة ذلك ما نحن فيه من ترد على كل المستويات إلا قليلا قليلا. فإعادة إصلاح ما بنا إنما هو قائم على ربط وجودنا الدنيوي بالوجود الحق وهو الوجود الأخروي. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحيوان بمعنى الحياة الفياضة التي لا تنقطع، العريضة التي تفيض حيوية وبركة وامتدادا سرمديا. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. حتى إن شراح الحديث اللي شرحوا هذا الحديث يحكيوا من أوصاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان منهم خلق كثير أهل فلاحة، منهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان عنده بستان اسمه الوهط، وغيره من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن كانت لهم حيطان أو بساتين، أو ممن كان يشتغل عند غيره، أجراء كانوا ناس خرين أو خدامين عند غيرهم، ويشتغلون بإصلاح زراعتهم وثمارهم وزروعهم. فيقول الشراح كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة أراضيهم، هو الملك دياله، في خدمة أراضيهم إنما يجدون أنفسهم خداما في الله أو لله، كيخدم لله ماشي لرسول. وهذا معنى عجيب، حق عجيب، يعني الإنسان في ملكه وفي أرضه وعنده شعور بأنه خدم لله. هذا المعنى هو الذي ينتج الإتقان وينتج الإحسان وينتج أيضا شيئا آخر مهما جدا قلما يجده الناس في هذا الزمان، التآلف والتواد والتعاطف والتراحم بين المستخدمين وبين أرباب المعامل والفلاحات. يعني هذا المشكل ديال النقابات أصلا يرجع إلى فلسفة أخرى عند الآخرين، وليس هذا معنى يذم هذه الآيات، كلا قطع ليس هذا هو المقصود، ولكن أنتج في ظروف أخرى، لو كانت لنا ظروفنا الحقيقية لما نبت عندنا، ولكن شيء طبيعي أن ينبت عندنا لأن ظروفنا تردت، ما كاينش تواد وتعاطف بين هذه الفئات جميعا، لأن لا هذا ولا ذاك يشعر، لا رب المعمل ولا المستخدم يشعر أنه فعلا يؤدي خدمة لله جل وعلا وأنه يرجو بذلك ثواب الآخرة. وحينما يكون شيء من هذا، وقد رأينا بعض النماذج القليلة حينما يكون شيء من هذا تجد إلفا عجيبا بين هاته الطبقات التي أريد لها أن تتناقض وأن تتباغض على عكس نظام الإسلام الذي يخبرنا فيه محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حينما تتكالب القلوب على الدنيا ويعبد المال من دون الله الواحد القهار، شيء طبيعي أن ينتشر التباغض والتحاسد والتقاتل، وأن يضمر المستخدم العداء للمستخدم، والعكس أيضا، الآخر يبغي يستغل حتى العرق الأخير وحتى النبض الأخير من حياته، ولو كان في عمله يعبد الله كشعر أنه يعبد الله فلن يستطيع أن يقترب من عالم الظلم، لأن عالم الظلم إنما هو عالم الظلمات. ولو شعر المستخدم أنه يعبد الله في عمله لما استطاعت يده أن تمتد إلى شيء لا يملكه، ولما استطاع أن يسرق من وقت صاحبه شيئا. إلى عندهم 8-12 على سبيل المثال ما يقدرش يسرق من ذلك الوقت شيئا، لأنه قد باعه لصاحب العمل، بل أقول قد باعه لله الواحد القهار لو كان يعبد الله حقا بعمله. وما عليك أن يظلمك هذا وذاك، إن كنت تؤمن بالله حقا فالله جل وعلا يأجرك هذا المقام العالي الذي هو مقام التوكل الحق. كم نحن في حاجة إليه لإصلاح سلوكنا العمالي إن صح التعبير، وإصلاح خلقنا الاجتماعي. مقام التوكل في هذا السياق أن يراعي العبد ربه جل وعلا. أنا كندير الشغل ديالي، كندير المهمة ديالي، لأنني في عقد بيني وبين ربي لا بيني وبين البشر. وإذا عقدت العقد بينك وبين ربك فالله جل وعلا لا يخلف الميعاد، وإلا غشك مول شيء ربي تعالى ما غاديش يغشك، لا في الدنيا أقول ولا في الآخرة. وسيرزقك المولى جل وعلا من حيث لا تحتسب، يرزقك سبحانه من حيث لا تحتسب، يرفع عنك الأذى والضرر والأمراض والأدواء، ويقيك كثيرا من الشر مما يبتلي به من ظلمك وأكل حقك. غيكون مهني ما ينزل بك من بلاء ينزله الله على من ظلمك، لأن ربي تعالى عنده الميزان القسطاس المستقيم، وينتقم للمظلومين وينتصر للمستضعفين. غير تكون العقيدة ديالك قوية متينة، فإذا قابلت الظلم بظلم وقابلت الغش بغش ارتفعت البركة، انتهى، ارتفعت البركة، ولن تجد آنئذ ربك نصيرا، لأنك تنتقم لنفسك بالطرق التي لا يحبها الله ولا رسوله. فإنما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمك أن تشتغل لله وأن تنتج لله. وقاعدة الاقتصاد الإسلامي المشهورة: المال مال الله والبشر مستخلفون فيه. ولو كنت رب معمل، ولو كنت رب ضيعة، فإنما الرب الحق رب العالمين، وانت راك غير خدام عند مولك. ستغادر تلك الأرض، وستغادر ذلك المعمل، وستغادر ذلك المال، وتدفن في التراب وحيدا، لن يصحبك شيء البتة، لا شيء يصحبك إلا ما عملت من خير أو من شر، هذا يصحبك. فلذلك حقيقة حديث الفسيلة حديث عظيم، حديث عظيم لا يدانى في لفظه وفي مفهومه، من جوامع الكلم، من مشكاة الحكمة. إذا تخلق به العبد كان على خلق الملائكة في الأرض. إذا تخلق العبد بمثل هذا الحديث كان على أعلى ما يكون المثال تعبدا واستسلاما لرب العالمين. حينما يبيع العبد نفسه لله ويعقد العهد والعقد والميثاق مع الله في تجارته الدنيوية أو وظيفته واستشعر هذا المعنى وهو أنا إذن يتكسب الرزق لمصلحة أبنائه ولرفاهية دنياه ولعمران مجتمعه ينال الحسنيين. المعنى الأول جمال الدنيا، والمعنى الثاني جمال الآخرة، وما جمع بين الأمرين بنظام متوازن غير الإسلام، غير الإسلام. ولذلك فعلا عيب كبير على المسلم أنه يكون في عمله، يكون في عمله يؤدي خدمة ما فيرد الناس على أدباره، وإنما جعل بذلك المكان ليؤدي هذه الخدمات وينال عليها أجرا دنيويا، ولو أتقن وأحسن النية لنال عليها أجرا أخرويا. فبدل أن ينال الأجرين ينال الوزر، لأنه أنا الذي يأكل أموال الناس بالباطل. فمع الأسف الظاهرة الموجودة ديال رد الخدمات على وجوهها للا شيء، تخلط على موظف في إدارة أو في شركة إدارة دولة أو غيرها، الوقت كاين وهو في وسط العمل ولا يقضي حاجتك، يصفتك الغداء أو بعد غداء أو الأسبوع أو لأيام لا تدري. علاش؟ ما عندوش القناة، ما عندوش الخاطر. هذا الشيء فيه الخاطر، سبحان الله. أنت مع من تتعامل؟ أم مع الناس أم مع رب الناس؟ والله إن الله لا يرقبك من علو، راه ربي من الفوق طل عليك يشوف فيك اش راك دير وكيف تعامل عباد الله. وأنت إنما تنال أجرا على هذا الوقت من ساعة كذا إلى ساعة كذا لأداء مثل هذه الخدمات. نعم فوق طاقتك لا تلام، ولكن قلما قلما قلما نشتغل طاقتنا، قليل لك يكمل الطاقة دياله، قليل جدا بل نادر جدا، والندرة أقل القليل. هذا ظلم. شحال من واحد ما سيقلوا الخبر كيسحب له يعني أمر عادي، لما قضيت شهاد المصلحة مصلحة ما سديت شهاد الورقة، مصلحة كبرى لأناس المستضعفين ربما جايين من الصحارى أو الجبال وقطع الأميال مواقفين على سنياتهم على إمضاء، ترجئه أيام وتفسد مصالحهم وتدمر حياتهم ربما بذلك الإرجاء، تخليه من بعد. هذا اسمه الظلم، أنت تظلم أنا إذي. وهذا المفهوم غايب عند كثير من الناس، كيسحب له يعني راه يعني بخاطره، أبدا هذا ظلم، لأنك أنا إذي اقتطعت وقت ليس لك، أديته الوقت اللي خصك دير فيه واحد الخدمة ما درتهاش، هذا الوقت ليس لك، لأنك راك بيعه، بيع الأمة، بيع الدولة هي بيع الأمة، بيع لله، وستسأل عنه يوم القيامة، وتسأل عن المفاسد والأضرار التي لاحقت بالآخرين. إلا كانوا ضعاف وما قدروش يدعيوك للمحكمة الدنيوية، رأى المحكمة الأخروية لن تظر شيئا، لن تظر لا كبيرة ولا صغيرة إلا رفعت، والحاكم آنئذ رب العالمين. لمن الحكم اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا المعنى الذي قام عليه هذا الدين لو استوعبناه حقا لما نام لنا جفن عن مصلحة المؤمنين والمسلمين عموما. ما يديكش الناس إلا خليت واحد النار واحد المؤمن واقف يتسناك ويترجاك وأنت بإمكانك أن تصنع. خلينا من إنسان ليأخذ الرشوة، هذه مصيبة أكبر. لا هذا ما بغيش يأخذ الرشوة غير ما قد، علاش؟ ما عندوش القناة. هذا ظلم أيضا، أي سحاب لك يعني ما خديتش الرشوة إذن لست بظالم؟ لا بل ظالمون وألف ظالم، إلى ما قضيت شيء المصلحة في الوقت اللي أنت خدام في المصلحة ولم تشتغل كمصلحة عن أخرى، ماشي يعني ما قضيتهاش لأنك مشغول بمصلحة أخرى أيضا نفسها من جنس العمل المؤدى عنه ماشي مصلحتك الخاصة، هذا شيء آخر. ولكن غير ما قضيتهاش لأن ما بلكش ما عندكش القناة فهذا ظلم أيضا، وظلم خطير ولا تدري حجم مظلمته ولا تدري حجم مظلمته. ما غاديش يبان لك الحجم ديالو حتى يوم القيامة، لأن الحجم ديالو شكون اللي عرفه؟ عرفوه هذاك اللي ما تحققتش المصلحة ديالو، اللي ضاع له الوقت ديالو وضاعت له أمواله، وربما وقعت له مفاسد كبرى وفاته خير كثير أو وقع عليه بلاء عظيم. خاتمة الكلام أن العبد إذا دخل في العمل بهذا القصد، بقصد التعبد، عمل دياله بأي صورة كان، مالكا أو أجيرا، إذا دخل بقصد التعبد فينبغي أن يكون عابدا. كيف؟ يعني من توازن الأمر أنه إذا نودي بنداء الله استجاب لنداء الله. شحال من واحد كيوقع له إما إفراط وإما تفريط، يمشي للتجارة ديالو ولا الفلاحة ديالو فيغرق في الدنيا بقصد الإتقان، فإذا به يعبد الدنيا وينسى ربه. هذا المعنى أيضا قد يفقد الإنسان توازنه. كلا، إذا نودي للصلاة فاستجب، بدك شي شغل قلم أو آلة دعها واستجب لله وصلي الوقت. كن صاحب العمل أو أجير في العمل، ولا بركة في عمل لا يجاب فيه نداء الله من الصلوات والزكوات، لا بركة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن عظم في الدنيا فوالله لن يكون إلا وبالا على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، يكون وبالا على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، ويعذب عذابا نفسيا أليما. وشفنا واحد عدد ديال الناس سبحان الله العظيم أصحاب أموال كثيرة يصعب عدها وإحصاؤها، يحار إزاءهم الحيسوبيون، ولكن في عذاب شديد، والله في عذاب شديد، لا ينام ولا يجد للنوم راحة. وإذا بيجنك يوقع لما تأمل بدقة كتجد ماشي هو ملشي، هو غير خدام، يظن أنه يدير المال فإذا بالمال هو الذي يديره، لا يرى أبناءه، لا يرى ربه، لا يرى نفسه، وإنما يرى معبوده المال، إبليس. هذا عذاب، هذا في الدنيا عذاب حقيقة، الذي لا يتمتع بماله ولا يستمتع بالراحة النفسية، هذا في العذاب في الدنيا. ولذلك قلت من ينسى ربه ينسيه نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فلهذا بقصد التعبد الذي تدخل به عملك مستأجرا كنت أو مستأجرا، استجب لله تجد راحة نفسك في عملك وفي دينك وفي بدنك وفي أهلك، استجب لله. ومما يذكره أصحاب رسول الله وزوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا محمد يكون يعني من اللي ما لقاش شغل يكون في خدمة أهله، يكون في الدار راه معمرين الدار كيدير الشغل اللي كيديروا، الا كيصاوبوا شي خضره كيصاوبها معاهم، كيصاوبوا شي امر كيصاوبوا معاهم، واذا كان مع اصحابه كان في شأنهم يعلمهم او يستمع الى مذاكرته فكيحكيوا. يعني الحكايه وردت عن اصحاب رسول الله وعن نساء رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال يكون معنا في الخدمه او في شأن، فاذا نودي للصلاه فإذا نودي للصلاة كان كأن لم يعرفنا. إلى مع الزوجات ديالو راه خدام كيصلح كيعاون يسول كيفاش هادي كذا ويعاون في الأمر، وإلى كان مع أصحابه قد يكونون يتكلمون في أمور الدنيا أو في أمور الجاهلية فيضحكون ويتبسم كما ورد في الحديث الصحيح، لكن غير أذن بلال وجهه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجهه كيتبدل كيولي واحد آخر، كان كلم يعرفنا ينكرهم لأن ربه ناداه، ما بقاش معهم آنئذ يستمع إلى نداء الآخرة. هذا هو العبد، وتلك كانت تربية رسول الله لعباد الله. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكشف غمنا وفرج كربنا واقض عنا ديوننا واشفي أدواءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكشف غم المغمومين، اللهم ارفع كرب المكروبين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل بقاع العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صدق القلوب وصدق الألسنة، وارزقنا يا ربنا إحسان العمل وإتقان العمل لك وحدك لا شريك لك، اجعلنا لك مخلصين ولك موحدين مفردين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك مولانا أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا ونور أبصارنا وبصائرنا، اجعله اللهم لنا في الدنيا رفيقا وفي مقابرنا أنيسا، واجعله لنا يوم القيامة بين يديك شفيعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، واحفظه اللهم من خلفه ومن بين يديه، وأنبت ولي عهده مولاي الحسن باتا حسنا، واجعله اللهم من الصالحين المصلحين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.